قل إن صلاة سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشمع به نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد ليطمئن وينشرح أفكاره ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا ذكرى إلهي أنت الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء والحفيظ الذي لا يغفل والعليم الذي لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه والمحصي الذي أحصى كل شيء عددا إلهي أحصيت كل شيء عددا لا شريك لك إلهي أحصيت أجزاء الموجودات وعدد الحركات والسكنات إلهي أنت أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين إلهي فيسر حسابنا وأحسن مآبنا ويمن كتابنا واختم بالصالحات أعمالنا إن بين أيدينا في يوم القيامة موقف لا بد منه ولا مفر عنه وهو موقف الحساب بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين يوم يتزلزل فيه كل شيء يضطرب فيه كل شيء ولذلك ينادي الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ينادون هذا النداء لما سيجدونه من عسر الحساب كما قال الله سبحانه وتعالى على الكافرين غير يسير والموقف في حد ذاته ليس بالأمر الهين حتى أن الكفار أنفسهم يقولون هذا يوم عسر من شدة ما يجدون من هول الحساب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح من نوقش الحساب فقد عذب إن مجرد أن يسأل الإنسان عن أعماله السابقة بالدقة وبكل ما صدر منه هذا في حد ذاته عذاب له لأن الإنسان يعني يقف موقف الحياء من ربه سبحانه وتعالى بل ربما يتساقط لحم الوجوه كما جاء في بعض الروايات بس لمجرد أن يقف الإنسان أمام الله عز وجل فيسأله ربه لما فعلت كذا في يوم كذا كذا وكذا ولما فعلت في يوم كذا كذا وكذا لمجرد هذه الأسئلة وحدها هذا يعتبر في حد ذاته عذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان الله أكبر تخيل المشهد تصور المنظر الله بكبريائه وعظمته وجلاله يكلم عبده المؤمن سبحانه وتعالى يحاسبه على ما فعل وعمل فينظر ذلك العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة ولذلك سيصيب الناس فيه من الهول والضعف والارتباك ما يجعلهم لا يستطيع بعضهم أن ينطق من هول ما يجد ولذلك تذكر هذا الباب وهذا الموقف من شأنه أن يهون على الإنسان عسر ذلك الموقف إننا محاسبون مسؤولون، لا أقول من عبد من عبيد الله، ولا من ملك من ملائكة الله، ولا من رسول من رسل الله، لا والله، بل السؤال من الله. الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة، ولا يعزب عنه مثقال ذرة جل في علياء. ولا شك أن الناس يوم القيامة ليسوا سواء، فالذين نسوا يوم الحساب ولم يحسبوا له حسابا في دنياهم يكون الحساب عليهم شديد، والعذاب المهيئ والمعد لهم أعظم. يقول الله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. أما المؤمن الصادق الذي لا يزال الحساب أمام عينيه، نصب عينيه قبل أن يقدم على أي عمل أو يفرط في أي عمل أو يقدم على معصية، هذا يقول الله عنه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تأملوا معي إلى حساب ربي لعبده المؤمن في يوم القيامة. ينادي الله عبده المؤمن للحساب ولفصل القضاء. تخيل معي يا عبد الله أنك أنت المدعو الآن تبرز من بين الخلائق جميعا لتقف بين يدي ربك في يوم القيامة. الله أكبر، يا له من موقف. تقف بين يدي من يعلم سرك وعلانيتك، قولك وفعلك، ما أظهرت وما أخفيت، ما أسررت وما أعلنت، ما قدمت وما أخرت. وقفوهم، إنهم مسؤولون. وقوف بين يدي الجبار القهار العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. تأمل معي يا عبد الله إلى حساب الله لعبده المؤمن. يدني الله عز وجل كنفه أي ستره من عبده المؤمن، ويقرره سبحانه وتعالى بذنوبه، فيقول الله لعبده المؤمن وقد ستره عن الخلائق أجمعين: يا عبدي، أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فينظر ذلك العبد وكأنما الذنب يقع بين يديه، كأنما هو الآن بين عينيه، فيقر ويعترف ويذعن: أي ربي، نعم. ثم يقرره سبحانه وتعالى بذنب آخر: أي عبدي، أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي، نعم. حتى إذا ظن أنه قد هلك وأنه سيزخ في قفاه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يناديه الرحيم الغفار الكريم الستير سبحانه وتعالى، ويقول له: يا عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، ما أعظمه وما أجله وما